الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز الأمر بالاستغفار للمؤمنين. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يقول: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تحدث قالت: ألا أحدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلة التي هو عندي تعني النبي صلى الله عليه وسلم انقلب فوضع عليه عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فلم يلبس إلا ريثما ظن أني قد رقدت، ثم انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا، ثم فتح الباب رويدا وخرج رويدا، وجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري وانطلقت في إثره حتى جاء البقيع فرفع يديه ثلاث مرات فأطال ثم انحرف فانحرف فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت وسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا عائشة حشا رابية؟ قالت: لا. قال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قلت: يا رسول الله، لأبي أنت وأمي. فأخبرته الخبر. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قالت: نعم. فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: مهما يكتم الناس فقد علمه الله. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت ولم يدخل علي وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك، فأجبته فأخفيته منك، وظننت أن قد رقدت وكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، فأمرني أن آتي البقيع فأستغفر لهم. قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله تعالى: الأمر بالاستغفار للمؤمنين. بعدما ذكر في التراجم السابقة زيارة القبور سواء كان أهلها مسلمين أو مشركين، وأن زيارة القبور وكذلك ذكر عدم الاستغفار والنهي عن استغفار المشركين، ذكر بعد ذلك الاستغفار للمؤمنين، الأمر بالاستغفار للمؤمنين. وفي التراجم السابقة بذكر زيارة القبور وأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن فيها فوائد ترجع إلى الحي وإلى الميت، وهذه هي الزيارة الشرعية. وأما الزيارة البدعية فإن فيها مضرة على الزائر وليس فيها منفعة للمزور. وزيارة قبور المسلمين فيها تذكر الموت وفيها الدعاء للأموات، أما زيارة المشركين في زيارة تذكر الموت ولكن لا يجوز فيها الدعاء للأموات المشركين، لأنه لا يدعى إلا للمؤمنين ولا يستغفر إلا للمؤمنين، وأما المشركون فلا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، وإنما يتذكر الموت بزيارتهم. ثم بعد ذلك ذكر ترجمة النهي عن استغفار المشركين، وأورد فيه ما جاء في قصة أبي طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا سأغفرن لك ما لم أنهى، فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى. ثم ذكر هذه الترجمة وهي الأمر بالاستغفار للمؤمنين، سواء كان ذلك عند زيارة القبور أو عند موت أو عند حصول الموت. الترجمة المراد منها الأمر بالاستغفار للمسلمين المؤمنين، سواء كان ذلك عند زيارتهم أو عند حصول الموت، فإنه يستغفر للميت ويتعالى. ويرد النسائي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ليلتها، الليلة التي يكون عندها، فانقلب من صلاة العشاء ورجع أو جلس على فراشه صلى الله عليه وسلم، وظن أن عائشة قد رقدت وأنها نامت، فجاء جبريل وناداه ولم يدخل لأن عائشة قد وضعت ثيابها، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام دون أن تعلم أم المؤمنين عائشة بالذي حصل والذي دفعه إلى ذلك. فانسل رويدا ولبس نعاله رويدا وخرج وفتح الباب رويدا ومشى رويدا، يعني على مهل وخفية حتى لا تستيقظ عائشة، حتى لا يتكدر نومها. فقامت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولحقت النبي عليه الصلاة والسلام، وجدته قد ذهب إلى أهل البقيع يدعو لهم ويستغفر لهم، فرجعت وأسرع وأسرعت وهرول وهرولت حتى سبقته ووصلت إلى البيت، واضطجعت في منامها وكأنها على ما كانت عليه من قبل. والرسول صلى الله عليه وسلم سمع نفسها وما حصل لها من العدو والسرعة، وقد ثار النفس وظهر ذلك عليها، فقال عليه الصلاة والسلام حشيا رابية، أي أن نفسها قد ارتفع، وكذلك بطنها قد ارتفع، أي من شدة ركبها وجريها حفزها النفس، صار نفسها وارتفع بطنها حتى ضاق النفس وظهر ذلك عليها، فقالت لا. قال عليه الصلاة والسلام لا يخبرني اللطيف الخبير، فأخبرته بالذي كان منها، فقال أنت السواد الذي أمامي؟ قالت نعم، فوكزها على بطنها ثم أخبرها بالذي حصل منه، وأن جبريل جاء إليه وناداه وخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يذهب إلى أهل البقيع وأن يدعو لهم، فذهب إليهم ودعا لهم. قالت عائشة رضي الله عنها ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ودل هذا الحديث على ما ترجم له المصنف من حصول الترجمة من حصول الاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب في الليل ودعا لأهل البقيع وقد جاءه جبريل وأمره بذلك، وذلك من الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت عائشة ماذا أقول؟ أخبرها الدعاء الذي يدعو به من زار القبور، وزيارة القبور سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك كانت محرمة منهيا عنها، ثم بعد ذلك أجيزت كما مر بنا بيان ذلك في حديث بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فأما النساء فإن للعلماء فيهم في زيارتهن قولين، فإن العلماء في زيارتهن قولين، منهم من قال بأن النساء يزورن القبور وأنهن كالرجال، ومنهم من قال إن الزيارة خاصة من الرجال دون النساء، ويستدلون وقائلون بزيارة النساء القبور يستدلون بما جاء في هذا الحديث عن عائشة أنها قالت: ماذا أقول؟ وقال: قولي السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله بكم لاحقون. والذين منعوا من زيارة النساء استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور، وقالوا: إن النساء عندهن ضعف فزيارتهن للقبور تؤدي إلى جزعهن وإلى هلعهن وإلى نياحتهن وما إلى ذلك من الأمور التي لا تسوق. ومن المعلوم أن القول في منع النساء من زيارة القبور أنه هو الأولى وهو الأظهر، بل وهو الأحوط، لأن المرأة إذا تركت زيارة القبور ولم تزرها لم يكن هناك شيء إلا أنها تركت سنة على أن الزيارة مشروعة لها، أكثر من الأمر أنها تركت سنة، لكنها إذا حصلت منها الزيارة، إذا وجدت منها الزيارة فإنها تكون متعرضة للعنة. ومن المعلوم أن فوات سنة أهون من التعرض للعنة، وذلك بكونها تزور القبور، لأنها تدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. قالت رضي الله تعالى عنها: لما كانت ليلة التي هو عندي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، انقلب فوضع عليه عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه، فلم يلبس إلا ريث ما ظن أن أني قد رقدت، ثم انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا، ثم فتح باب رويدا وخرج رويدا، وجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، وانطلقت في إثره حتى جاء البقيع ورفع يديه ثلاث مرات فأطال، ثم انحرف فانحرفت، وأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، وأحضر فأحضرت، وسبقته فدخلت، وليس إلا أن اضطجعت فدخلت. قال: ما لك يا عائشة حشا رابيا؟ قالت: لا. قال: لتخبرني ولا يخبرني لطيف الخبير. قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي. وأخبرته الخبر. قلت: بأبي أنت وأمي، أي أنت مفدي بأبي وأمي. المقصود من ذلك هو الافتداء، وليس المقصود من ذلك القسم، لأن القسم لا يجوز إلا بالله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يحلف بمخلوق، بل الحلف إنما هو بالخالق، بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. أما المخلوقون فإنه لا يحلف بهم، وقد جاء النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله، قصر الحلف على أن يكون بالله، وكذلك أيضا قصر الحلف على أن يكون بالصدق إذا وجد الحلف، ولهذا قال: ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، أي في حال كونكم صادقين فإنه عند ذلك لكم أن تحلفوا بالله، أما غير ذلك أو أما فيما سوى ذلك فإن الإنسان ليس له أن يحلف بغير الله، وإنما يكون الحلف بالله، وإذا وجد الحلف فإنه يكون معه الصدق ولا يكون معه الكذب. قولها بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أنت مفدي بأبي وأمي، أو فداك، أي فداك أبي وأمي. وأخبرته الخبر. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قالت: نعم. فلهزني في صدري لهزة أوجعتني. ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله. ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني كأنها يعني ظنت أو وقع في بالها أن يكون خرج ليذهب إلى بعض نسائه صلى الله عليه وسلم. قلت: مهما يقول الناس فقد علمه الله. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيتي ولم يدخل علي وقد وضعت ثيابك، وناداني فأخذ مني. لم يدخل عليه، ناداه جبريل من الخارج ليخرج إليه ولم يدخل وقد وضعت ثيابها، وقد وضعت ثيابها، ولم يدخل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ناداه وخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فناداني فأخطأ منك فأجبته فأخفيته منك، وظننت أن قد رقدت وكرهت أن أنقضك وخشيت أن تستوحشي، وأمرني أن آتي البقيع فأستغفر لهم. أمرني أن آتي البقيع وأستغفر لهم. وهذا هو محل الشاهد من الترجمة، وهي الأمر بالاستغفار للمؤمنين. الأمر بالاستغفار للمؤمنين، أمرني أن آتي البقيع فأستغفر لهم، والمراد وأمره إنما هو من الله، أي وحي جاء به جبريل الرسول الملكي إلى محمد صلى الله عليه وسلم الرسول البشري. كيف أقول يا رسول الله؟ قال: أقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قالت عائشة رضي الله عنها: ماذا قال؟ أقول: قال: قولي قولي السلام. كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار. هذا السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمسافرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا هو السلام، أو هذه الصيغة، أو هذه من الصيغ التي يسلم بها الزائرون للقبور، يعني يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إن إن شاء الله بكم لاحقون. وإن إن شاء الله بكم لاحقون، قولوا إن إن شاء الله هو خبر محقق وليس محتملا بأن لا يلحقوا بهم، بل ليس هناك أمامهم إلا اللحاق بهم، فهم المتقدمون، ومن كان على قيد الحياة فإنه سيلحق بالأموات، ولا بد وأن يأتي عليه يوم من الأيام يصير إلى ما صار إليه، وينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية في القبر، فيكون إما في نعيم وإما في عذاب. ولهذا يشرع للإنسان إذا زار القبور أن يحرص على معرفة الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو بها، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحذر من أن يأتي بأمور منكرة، وأن يستغيث بالأموات، وأن يطلب منهم الحاجات، وأن يطلب منهم كشف الكربات، وأن يطلب منهم ما لا يقدرون عليه. بل مهمة الإنسان إذا زار القبور أن يدعو لأصحابها ولا يدعوهم، فالأموات يدعى لهم ولا يدعون. إذا زارهم الزائر يدعو لهم ولا يدعوهم، لأن الدعاء إنما يكون لله وحده لا شريك له، والدعاء عبادة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وقال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا يسأل إلا الله، ولا يرجى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستعان إلا بالله. جميع أنواع العبادة يجب أن تكون مصروفة لله وحده لا شريك له، ولا يجوز أن يصرف منها شيء لغيره سبحانه وتعالى. وكما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، فلا يجوز أن تصرف العبادة لأحد سواه، بل يجب أن تكون العبادة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. والدعاء عبادة، بل قد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، أي أن الدعاء هو من جملة عبادة الله عز وجل، لأن عبادة الله تشمل الدعاء والذبح والنذر والتوكل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والإنابة وغير ذلك، كل هذه أنواع العبادة والدعاء هو منها. قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. أخبرنا يوسف بن سعيد. وقلنا أخبرنا يوسف بن سعيد وهو المصيصي وثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده عن حجاج وابن محمد المصيصي ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة ابن جريج. نعم. عن ابن جريج وعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن أبي مليكة. عن عبد الله بن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. محمد بن قيس بن مخرمة. محمد بن قيس بن مخرمة ثقة. يقال له رؤيا وثقة رؤيا ويقال له رؤيا أي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقيل بل هو تابعي وقد وثقه جماعة وحديثه مسلم أخرج حديثه مسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي والترمذي والنسائي أخرج حديثه مسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي. عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها للأمة الشيء الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما ما يتعلق بالأمور المتعلقة بالبيوت وما يجري بين الرجل وأهل بيته. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها حفظت هذه السنن للأمة وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج. قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف ثم انصرف. فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبحت ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وفيه قوله إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم أي ليدعو لهم. هذا هو المقصود من إرادة الحديث في الترجمة هذه استغفار للمؤمنين. وقد مر في الحديث السابق أن جبريل أمره بأن يذهب إلى البقيع فيستغفر لهم. هنا قال أنني بعثت إلى أهل البقيع أي أمر بالذهاب إلى أهل البقيع ليصلي عليهم أي ليدعو لهم. والصلاة يراد بها الدعاء الصلاة يراد بها الدعاء. والحديث فيه أن التي ذهبت هي بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأنها هي التي ذهبت ثم انصرفت. والحديث الأول فيه أن التي ذهبت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فمن العلماء من قال بتعدد القصة وأن هذه حالة كانت التي ذهبت بريرة أرسلتها عائشة وحالة أخرى هي عائشة نفسها هي التي ذهبت وتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا على القول بصحة الحديث لأن القصة متعددة وأن هذا يدل على قصة وهذا يدل على قصة ولا تنافي بينهما. والشيخ الألباني ضعف الحديث وقال إنه ضعيف الإسناد ولعل ذلك من جهة أم علقمة مرجانة فإنها مقبولة وحديثها أخرجه أصحاب السنة الأربعة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة هو الحارث بن مسكين. محمد بن سلمة هو الحارث بن مسكين. محمد بن سلمة هو المرادي المصري وثقة ثبت أخرج حديث مسلم وأبو داود مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. هذا محمد بن سلمة المرادي المصري شيخ النسائي. وهناك شخص يقال له محمد بن سلمة وهو من طبقة شيوخ شيوخ النسائي ومحمد بن سلمة الحراني. وإذا جاء محمد بن سلمة من شيوخ النسائي أو في شيوخ النسائي فالمراد به هذا الذي معنا المصري. وإذا جاء محمد بن سلمة من طبقة شيوخ شيوخه فالمراد به الحراني والحارث المسكين. الحارث المسكين هو المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أبو داود والنسائي. قال قراءة عليه وأنا أسمع أي أن الحارث المسكين كان يقرأ عليه والنسائي يسمع تلك القراءة. عن ابن القاسم وعبد الرحمن ابن القاسم المصري صاحب الإمام مالك وحديثه وهو ثقة فقيه أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك بن أنس إمام مدار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. عن علقمة بن أبي علقمة عن علقمة بن أبي علقمة هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب. نعم هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب. عن أمه مرجانة أم علقمة وهي مقبولة أخرج حديثها أصحاب السنة. عن عائشة عن عائشة وقد مر ذكرها. يا شيخ البخاري في عندنا البخاري في جنرف عن يديه اللي هو أبو داود الترمذي والنسائي. نعم البخاري في البخاري في جزء رفع اليدين أخرج حديثها حديث أخرج حديث أم علقمة مرجانة البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم البخاري في رفع اليدين وأبو داود والترمذي والنسائي ليس فيه ابن ماجه. نعم قال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا وإياكم متواعدون غدا أو مواقلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان ليلتها كلما كانت ليلتها فإنه يذهب في آخر الليل إلى البقيع ويدعو لأصحابه ويقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. إيش؟ السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا وإياكم متواعدون وإنا وإياكم متواعدون أي أننا ينتهي أمرنا جميعا وإياكم إلى الموت ثم البعث ثم الجزاء على الأعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر أو متواكلون أو مواكلون أي يشهد بعضهم لبعض يشهد بعضهم على بعض أو يشفع بعضهم لبعض. وإن إن شاء الله بكم لاحقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نعم اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وهذا هو الذي فيه المطابقة للترجمة من حيث الاستغفار للمؤمنين. أخبرنا علي بن حجر قلنا سيخبرنا علي بن حجر وابن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن سويد بن اسماعيل وهو من جعفر وثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شريك بن أبي نمر شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو صدوق يخطئ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي لأنه لم يخرج له في السنن وإنما خرج له في الشمائل. من عطاء عن عطاء وهو من يسار وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن عقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى على المقابر قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع أسأل الله العافية لنا ولكم. بريدة ثم ورد النسائي حديث بريدة بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كان إذا أتى على المقابر قال السلام عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى على المقابر قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع يعني أنتم لنا فرط أي سبقتمونا ونحن لكم تبع يعني نلحق بكم. نسأل الله العافية لنا ولكم نسأل الله العافية لنا ولكم. وهذا أيضا يشتمل على ما ينبغي أن يدعو به الزائر في القبور وهو سؤال العافية وهو سؤال العافية للأموات نسأل الله العافية لنا ولكم. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي وهو ثقة مأمون سلمي أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي عن حرمي بن عمارة بن أبي حفصة واسمه نابت أي أبو حفصة اسمه نابت وهو من نون وقيل ثابت كالجادة يعني أن ما كان بهذه الصورة بهذه الرسم فالجادة هي ثابت وهذا هو الكثير في التثنية. أما نابت فهو اسم نادر واسم قليل أو التثنية به قليلة ولهذا قيل إنه نابت أي جده وقيل إنه ثابت قوله كالجادة أي الذي التثنية فيه كثيرة بخلاف نابت فإنه على خلاف الجادة يعني ليست التثنية فيه كثيرة بل هو من الأسماء النادرة أو القليلة. وحرمي ابن عمارة هو صدوق مخطئ صدوق يهم أخرج حديثه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. وحرمي اسم على صيغة النسب مثل مكي ابن إبراهيم مكي ابن إبراهيم وحرمي ابن عمارة اسماهما على صيغة النسب. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علقمة ابن مرثد وهو ثقة أصحاب الكتب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. سليمان بن بريدة عن أبيه عن سليمان بن بريدة عن سليمان بن بريدة بن حصين عن أبيه وسليمان بن بريدة المروزي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال رحمه الله عن أبيه بريدة بن حصين الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا له. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة قال لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا له. هذا مقصود من الترجمة الأمر بالاستغفار للمؤمنين قال استغفروا له. هذا يعني دعاء للميت, دعاء للميت أمر بالاستغفار, دل على أن الميت يستغفر له ويدعى له سواء عند الزيارة أو في غير الزيارة. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة وهو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن سفيان, سفيان هو ابن عيينة. وإذا جاء قتيبة يروي عن سفيان غير منسوب فالمراد به ابن عيينة وليس المراد به الثوري, إنما يراد به ابن عيينة لأن قتيبة عمر وأدرك ثوري أو أدرك 11 سنة من سنين ثوري أو من حياة من في آخر حياة الثوري وفي أول حياة قتيبة 11 سنة. لكن حيث يأتي قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة وليس المراد به الثوري لأنه ليس معروفا بالرواية عنه أي عن الثوري. وسفيان بن عيينة هو الهلالي المكي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن حارث بن زهرة بن كلاب وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة فقيه هو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة وابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة باليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيه. ومورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مشتمل على ما اشتمل عليه الطريق السابق وهي قوله صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم يعني النجاشي وأنه نعاه لهم في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم. ففيه الأمر بالاستغفار للمؤمنين وهذا هو محل الشاهد للترجمة. وأما إسناد الحديث يقول سيخبرنا أبو داود وهو سليمان بن داود الحراني وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. سليمان بن سيف, سليمان بن سيف الحراني أبو داود سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يعقوب, عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وهو ثقة حجة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن صالح وهو من كيسان المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة عن ابن شهاب عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم إلا ابن المسيب وسعيد المسيب بن حزم المدني ثقة فقيه وواحد الفقهاء السبعة على وواحد الفقهاء السبعة بل هو من الستة الذين متفق على عددهم في الفقهاء السبعة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.